ورابط الحد من فوق. حد ينزل ينزل على الحد يقسم خلفه وبعدين يطلع على الحد ويشد الحد الى فوق والجدع يطلع بكده الصراح من الخلق وليس له اليه سبيل. هم مستغفر اليه جاءته يوما فقال خذ وهو يصلي فقالت يا جريج اجبني ووضعت يدها على حائلها ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حائله يري اصحابه كيف كانت ام جريج تناديه فكانت تقول يا جريج اجبني فقال تذهل صليفه لنفس كنا رب امي وصلاه امي وصلي امها وصلاه والمعين وارجل امه ان انفذ صلاتي فلمراعيه ولعبادته اختار صلاته على دعاء امي. رجعت المرأة ولم ترى ولدها. جاءت اليوم الثاني يا جريج اجبني يا جريج اجبني قالت اذهب وصلي ربي امي وصلاه امي وصلاه اختار صلاه. اليوم الثالث يا جريج اجبني امي وصلاه امي وصلاه اختار صلاه. فدعت عليه ان لا يموت حتى يرى وجوه الحيرانين. اليوم الثالث كما في روايه اخرى في الصحيح. هنا استجيب للأم فليحسن جدا من دعاء الوالد دعاء الأم. أم جمع على ابنها والجزء غضبان عليه لن يموت لكن العقوبة مؤجلة لما يجي الولد يعاقبه ليس للعقوبة. وإحنا بنوصي الآباء والأمهات ألا يتسرعوا بالدعاء على الأولاد فقد يخالف هذا الدعاء باب السماء مفتوحة فيستجاب له. ثم هذه هي متكلفه تدعى اولادها ان يعرفوا بها قطعه كبيره لا يقع عليك كلام هذا خطير قد يخالف هذا محلا فيستجاب. لما جعل عليه كله الزمان تقول فتحدث بنو اسرائيل في امكانياتهم عن عباده الدول كل ذلك يقول سريعا وإذا أراد الله شيئا أجل أجل له هم حرموا الكلام وهم حرموا الدعاء وهم بلغوا السلام. فلما تحدث عن عيد الزواج المرأة الكبير قال أنا أذكره أن من بدأ في الزواج فلن تقول أن تصل إليه من وقت الحد العام. فأود الصواعي لها كان يريد بالطب في المعلومة اليقين تحت القوماع فأمثلت نفسها من الراعي فحمل. فإذا زي الرجل يقول من الغادرة كثيرة تقول هنا ابن زواج ونجد قرص الناس تقول هنا ابن زواج والعالم بقى اليهود والعزة مش عارف وضع يهود الوضع الكاذب يتعينين يكفروا قوماء الزواج على دماغه إلا لما يلبسوا الجريمة. شوف العدل بتاعهم العدل المرأة ولدت من هنا قالوا لها تعالى كل واحد هذا الناس والإمحان ولادة الولادة كيف الصماعة بتاعك الولادة الصماعة وإذا الصماعة فيه صار الصماعة بغم الإنسبات لا جماعة تبريد الدول ماذا؟ أنت يا أبنان أنت يا أبنان هذا الإنسبات الولادة بقى أو تعود برقا ولدنا من يستطيع الورع تعال تدعي يسر وتدعي الورع وتحتفظ الورع طبعا إن يكون رجع عليك يقول هم الملوك اللي على العالم مش هم اللي قالولنا ان الطياره كانت بتطور غير من الكلمه حاول ايه؟ ما الكلام ده والله ده كان واحد مستحيل احنا الواحد قالولنا مستحيل يا كلهم وننظر في جوابينا بتطور غير الكلمه شوف الدعايه وقت الخلاوة لا يستطيع يحكي في كده يسمع جنة كده ويسحب لا أفرع لها الصوت ولا الشعر والصورة والكلام خلاوة خلاوة وهي خيارة هاي خبطولة ايه؟ خبطولة ايه؟ خمس الله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للمسلمين جناح الله وأعطيته الله مسيرة الشفاء أعطيكم على أن يعطوه مليك القبلي معناه وانه ثمن لكن لم يحدث توبته، وقد يكون معك تزوجت بهذا الفيل وكان حدثا اخر فيبقى عليك ذنب، فعرضه على ابي حامد الذي لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم.